إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. على الحلوة والمرة، أغنية كتبها سيد مرسي وكانت من ألحان محمود الشريف، استمعنا إليها بصوت عبد الغني السيد، وأيضا غنتها نجاة الصغيرة في فيلم بنت البلد سنة 1954. نسمع الشاعر سيد مرسي وحكاية غنوة على الحلوة والمرة. حوالي سنة 51 أو 52، كان عندي 21 سنة. أنا أولا نسيت أقول لكم أن أنا من مواليد 13 يناير سنة 30 ومن حي بولاق، يعني شعبي. فسمعت على الموسيقار محمود الشريف، أنا كنت سهران في حتة ففوجئت بمحمود شريف موجود. أنا خلاص كل أملي أن أنا أكتب شعر، أبويا شيخ طريقة وبيرفض هذا تماما. فقعدت طبعا محمود شريف قعد بصيلي، كان معاه أنونجي اسمه سيد محمد، قعدت أحوم حواليه ما أمكنيش أبدا، فهو بصيلي كده وقال لي تعالى أقعد وبتاع، وبدأ إيه القصد ماشي. محمود شريف نسي الحكاية دي، أنا فوجئت بصيت لقيت محفظة واقعة، فبمسكها لقيت فيها فلوس كتير، اتخضيت جدا. أنا في الأيام دي ما كنت لسه بعمل أغاني في الأركان الشعبية بسيطة وبتاع، ركن كامل أحمد علي، ركن حاجات كده يعني على مستوى إيه يعني ركن الأغاني الريفية، ركن الأغاني الشعبية مش معروف. كنت حتى بكتب باسم سيد محمد مرسي، فيعني مرة المذيعة تغلط تقول كلمات سيد محمد مرسي، ومرة إن غلطت في اسم أبويا تغلط في اسم جدي، ومرة سيد محمود موسى، إلى أن فوجئت بالمحفظة فلقيت كارت مكتوب محمود السيد الشريف. أعمل إيه؟ أسوي إيه؟ خبيت المحفظة وطرت على النقابة تاني يوم وسألت، فقابلني الفراش كده باحتقار وقعد يبص لي عايز إيه؟ قلت له عايز الأستاذ محمود شريف. قال لي عايزه في إيه يا أخي بلاش؟ قلت له خش بس قول له. فدخل قال له هات وده لما أشوفه. أيوه في إيه؟ قلت له المحفظة دي بتاع حضرتك. بص لي كده وفتح، وفجأة بيبد ايده بخمسة جنيه اداها لي. رحت بصص له انا بصة طبعا بطريقة، ورحت سايبه ماشي. قال لي خد ايه؟ قلت له خمسة جنيه ايه؟ انا جايب لك انا لقيت اسمك وانا انا لا راجل بشتغل. قال طب تعالى انت بتعمل ايه؟ قلت له انا شاعر بكتب اغاني. قال لي انت طب كتبت ايه؟ سمعني. قلت له على الحلوة والمرة، مش كنا متعادين ليه تنسى بالمرة عشرة بقى لها سنين. شراب قالها سنين عالحلوة والمرة، عالحلوة والمرة شرونا متعبين لننسى بالمرة، شراب قالها سنين عالحلوة والمرة. نسيت خلاص عهدنا ونسيت ليالينا ونسيت كمان ودنا ونسيت أمانينا، كان أملي في غير كده لتنسى ماضينا، كان أملي في غير كده تنسى ماضينا، حرام عليك كل ده شمتهم فينا، راح تنسى كام مرة، راح تنسى كام مرة، وتفرح الليمين عالحلوة والمرة، مش كنا متعهدين تنسى بالمرة، عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة، عالحلوة يا ناس يا عهد الهوى لتنسى فرحتنا، يا ناس يا عهد الهوى لتنسى فرحتنا، أنا وإنت كنا سوا يا محلى دنيتنا. راح تنسى كام مرة، راح تنسى كام مرة، وتفرح اللايمين عالحلوة والمرة. مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين، عالحلوة والمرة، عالحلوة والمرة، مش كنا متعبين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة، إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.